نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ الألباني. نعم. أنا أخوك علاء، أتكلم من أمريكا. أهلا مرحبا بالعلاء. مرحب بك يا شيخ، ربنا يطول لنا في عمرك إن شاء الله. نحفظك. الله يكرمك. يا أخي العزيز، إني أريد أن أتكلم معك في موضوع صغير جدا وأن تفتيني فيه إن شاء الله. تفضل. الله يكرمك. يا أخي العزيز، إني أعمل في التجارة هون، وأمامي يعني زي ما تقول مشروع صغير عايز أعمله، وأستفتيك فيه عشان نبعد عن الشبهات. فالموضوع هو أني أعمل في حاجة اسمها جيم، يعني إيه؟ بأجيب حاجات للأطفال يلعبوها، زي مثلا باسكت بول هو السلة، بجيب مثلا كور صغيرة يمسكوها الأطفال ويرموها في حلقة، واللي بيصيب الحلقة أو الكورة تدخل في الحلقة فيأخذوا هدية. الهدية دي عبارة عن سمكة تعوم في الماء في كيس صغير. ممن يأخذون الهدية؟ الذي يكسب الكرة. أنا أشرحها لك بالتفصيل. لا، ما أريد تفصيل، ما أريد تفصيل، أعطني جواب سؤالي. تفضل. ممن يأخذون الهدية؟ الذي يلعب بالكرة ويدخلها في الحلقة. يا أخي الله يهديك، ما أقول لك من الذي يأخذها، أقول لك ممن يأخذها. مني أنا. منك أنت؟ أيوة، أنا الذي استأجرت مكانا صغيرا ووضعت فيه الحلقات واشتريت الكور، والذي يأتي ويلعب ويأخذ حوالي 5 كور يدفع دولارا ويأخذ 5 كور ويحاول أن يصيب الكرة في الحلقة، وعندما يصيب الكرة في الحلقة وينجح فإني أعطيه سمكة تعوم في الماء في كيس صغير يفرح بها الطفل. كم ثمنها؟ السمكة؟ نعم. 5 سمكات بحوالي دولارا، تكلفني حوالي دولارا. ليش 5 سمكات؟ انت عم تقول سمكة، يأخذ سمكة، يعني السمكة تكلفنا حوالي ربع دولارا. طيب، وكم يدفع هو لحتى يرمي 5 كرات؟ يدفع دولارا. ان لم يصب خسر الدولار وخسر السمكة. ان لم يصب خسر الدولار وخسر السمكة. هذا قمار لا يجوز في الإسلام، لا يجوز أبدا، هذه مقامرة. تعددت الأسباب والموت واحد. الله يكرمك يا شيخ. الله يحفظك. طيب، أريد كلمة صغيرة. تفضل. لو هو دفع الدولار وأخذ 5 كرات ولعبوها، وإن لم يصب أعطيه سمكة، أعطيه أيضا السمكة، إذا أصاب سأعطيه هديتان، إن لم يصب سأعطيه هدية واحدة. مكانك راوح، النتيجة واحدة، المهم أنها مقامرة، وأنك أنت مثل الشركات التأمين، مأمن الربح لجيبتك، واللي بيخسر بيخسر من ماله، واللي بيربح بيربح من ماله خسران من ماله. هكذا شركات التأمين تعيش على حساب الآخرين بالمقامرة المحرمة. الذي وجدتك الآن، لأني كنت سأريد أن أنفذ ولكني كنت كان الامر مختلط علي وقررت ان اخذ راي الشيخ الالباني في الاردن وان اطمئن قلبي واني اسير في الموضوع السليم يعني. اياك ان تفعل، اياك ان تفعل، ابتعد عنه ان شاء الله يعني. يعطيك العافيه. الله يكرمك يا شيخ ويعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك. اي اوامر من امريكا؟ انا اخوك على قدر ادرس الطب هون في امريكا. جزاك الله خير وارجو لك الخلاص من بلاد الكفر قريبا ان شاء الله يا شيخ. ان شاء الله اني اذاكر وان استعد للامتحان، ولكني اعمل كي اتحصل مكتب عيشي وان ادفع ايجار بيتي والكهرباء وفاتوره التليفون. ان شاء الله تبحث عن وسيله مشروعه، اما هذه الوسيله فهي محرمه. ان شاء الله. جزاك الله كل خير. وإياك. والسلام عليكم. على خير. الحمد لله. كيفو الشيخ نعم الدين قطاني؟ نعم. شيخ انا ابو اسامه. نعم. تذكروني؟ ايوه. كنت قد سالتك منذ يومين. نعم. عن حديث الاوعاد. ايوه. فقلت غير صحيح. اي نعم. ثم ذكرت قول وذكر في الحديث أن حملة العرش ثمانية. نعم. وهذا يوافق ما ذكر في ما ذكره الله عز وجل في الآية. نعم. وعرش ربك يومئذ ثمانية. نعم. وذكرت لك قول ابن القيم أنهن أربعة. نعم. ثم قلت لي احذر ما قاله ابن القيم، وهذا ما قد حضرته شيخ. هات نشوف. قال في مدارج السالكين في احد فصوله، قال في ذكر هذه الاسماء بعد الحمد وايقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها ما يدل على انه محمود في الهيته، محمود في ربوبيته. يا اخي اعطينا العباره بس انت. نعم. اعطينا عباره انه حملت العرش اربعه. نعم. الى ان قال وحملة العرش أربعة. اثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. ثم قال فما كل من قدر عفا، ولا كل من عفا يعفو عن قدرة، ولا كل من علم يكون حليما، ولا كل أحد عالم. بس يا أخي بس. هذا كلامه. فهل أتى بحديث؟ لم يأتي بحديث. إذا ما لنا وله؟ لكن شيخ الذي لبس في ذهني هذا الأثر الذي أورده. يا أخي أقول لك ما لك وله، لا جاب حديث ولا جاب قول صحابي، وإنما هذا قيل لا أصل له، فما لك وله؟ وهذه أمور غيبية لا يجوز التكلم فيها إلا بالعلم. الذي يسلم به أن حملت عشر ثمانية كما ذكر الله عز وجل في القرآن. هذا هو بس، ما في كلام غير هيك. وهل بعد كلام الله كلام؟ نعم شيخ نعم. وهذا من عجائب ابن القيم، وهذه الظاهر من صوفياته القديمة. نعم. فلا يعارض هذا الحديث. نعم شيخ. نعم. شيخ وبصفة عامة ما هذا تقول عن كتاب مدارج السالكين؟ فيه صوفيات يجب من قرأه أن يكون على حذر من بعضها. مثلا شيخ؟ لست أنا مستحضرا. نعم. المثل أمامك. نعم. أقول لست مستحضرا والمثل أمامك. شيخ ممكن أن أسألك سؤالا آخر؟ تفضل. هل يجوز الأكل واقفا؟ إذا اتبعنا أثر أنس لا يجوز، لأنه قال بعد أن روى عن الرسول أنه نهى عن الشرب قائما فقيل له فالأكل؟ قال شر. لكن إذا ذكرنا أثر ابن عمر، ليس في أثر ابن عمر الأكل قائما، فخذ حذرك مما تقول ومما تروي. ما سمعتني؟ نعم. ما سمعتني؟ ما فهمتني؟ كيف شئت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا قلت لك في آخر كلامي؟ لا أسمع جيدا شيخ. وماذا أصنع لك؟ غير جهازك. أليسوا مسلمين جميعا؟ نعم مسلمين. وكيف يتعاملون بهذه المعاملة التي لا يفعلها الكفار؟ نعم نعم. ابحث تجد، ابحث تجد. ابحث في مسلم. ما لك أنت بطبراني وبالمحلل؟ طيب راجعني غير الليلة لحتى أدلك على المكان. غدوة غدوة نعود معك من جديد وأبين لي الأمر هذا. غدا غدا إن شاء الله. لا لا لا. يخرجون من البيت. السؤال الخامس، هل أنت حقا أفتيت الرجل الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا لبث لباس الكفار البدلة والبنطلون؟ هل أفتيت حقا أنه يعزى وإن لم يتوفوا تحدد؟ هذه كذبة جزائرية. فرية جزائرية. جاهل أو فاسق أو كافر. سؤال سادس، ما حكم لباس النظارة الشمسية؟ النظارة الشمسية ما حكم الاتباع؟ إنما الأعمال بالنيات، إذا كان يريد أن يدفع بها حر الشمس ووهج الشمس فيجوز، وإن كان يريد أن يصطاد من ورائها الفتيات الجميلات فحرام. ما فهمت؟ أقول الذي يضع النظارة الشمسية إنما عمله بنيته، فإن كانت نيته أن يدفع وهج الشمس عن عينيه فهو جائز، وإن كان يريد أن يصطاد الفتيات الجميلات وأن يشبع شهوته البهيمية من توجيه سهام نظره إلى تلك الفتيات الجميلات فحرام. لقد وقعت في الأيام الماضية حتى نتجاه وأن النظام انقلب على الناحية الإسلامية ومن يقدم ويشاهده على كل شيء. في هذه الحالة ما هو موقف المسلم السلفي في المسألة؟ هل يجاهد؟ ماذا يفعل؟ انتهت المشكلة الآن عندكم، ولما سئلنا كان جوابنا كونوا أحلاس بيوتكم. كونوا أحلاس بيوتكم. يا شيخ الله يهديك، كونوا أحلاس بيوتكم. إذا ضاقت عليه الأرض بما رحبت جاز التيمم بالجدار. تدفع الثمن. على حسب نيته وشخصيته هذا يختلف من حاكم إلى آخر. إذا كان يصلي ويصوم ويعترف بأن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، هذا لا يجوز تسميته طاغوتا. وإن كان يستحل ذلك بقلبه وقالبه فهو طاغوت كما قال محمد بن عبد الوهاب. ولما شعر بدأ يبكي ولدي ما وفعل كل شيء، ولكن إذا قال يوم أتى الأخرى كذلك يفعل الأمر. يجب جلده وتربيته لكي لا يعود إلى مثلها مرة أخرى. ليس هناك تحديد يعود إلى الحاكم المسلم الذي لا تجدونه بين ظهرانيكم. الله يهديك، الله يهديك على هذا السؤال. هل تقام حدود شرب الخمر والزنا؟ فإذا لماذا هذا السؤال وأنت تعرف الجواب عليه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يكرمك يا شيخنا، بخير والحمد لله. طيبك الله، الحمد لله، كلهم بخير والحمد لله. الحمد لله. الله يبارك فيك يا شيخنا. الله يحفظك. الحمد لله. يبارك في صحتك وعمرك ان شاء الله. الخير. الله يبارك فيكم. شيخنا، في احدى قريباتنا سالتني سؤال قبل شويه، فحابب طبعا اسالكم اياه، انا ما اعطيتها جوابه. بتقول اني انا طبعا هي متزوجه، وتزوجت يعني على كبر، فأنجبت الأطفال الأوائل ثلاثة بعمليات قيصرية. فقررت في المرة الأخيرة من الطبيب، قال لها لا تحمل الآن لأنه في عليك خطورة، فشاء الله وقدر أن تحمل من فوق المانع. أي نعم. فطلبت مني، هي ذهبت عند طبيب واستشارت هذا الطبيب، قال الآن ما أستطيع أن أنا أخليك يعني أنه أعمل لك عملية تنظيفات، لأنه صار لها لعادتها أسبوع يعني مضت عليها. فهذا الطبيب قال خليك الآن أنت حامل، وأنا إن شاء الله بعد 4 شهور بتابعك في 4 شهور هدول، إذا وجدنا في خطورة عليك فأنا أنزل هذا المولود الجنين. نعم أي نعم، أحسنت يا شيخنا بارك الله فيكم. فما رأيكم؟ أي أن تقف على طبيب مسلم. نعم مو بس طبيب، طبيب مسلم ناصر. نعم هل تعرف طبيبها؟ هي لعله هذا الرجل هو من الطبيب من الأطباء المسلمين، وإن شاء الله يكون من الناصحين. كيف يفحص الولد من بعد 4 أشهر بكون صارت تشخيص حرام؟ أي نعم، أنا اللي أنا خطر في بالي قلت الآن إذا في عليها خطورة بكون أولى مما أنه يصير كبير. نعم نعم الصحة أنه تروح عند الدكتور عصام. أي نعم وعصام يستنزل رأيي في كثير من الأمور. جزاك الله خير أنت وعصام. الله يحفظك. نعم شيخنا بيكون هيك أحسن. طيب شيخنا نأخذ الجواب لأني بسجل في هذا الشريط من شان الفائدة العلمية في المستقبل. إيه؟ نأخذ الفائدة منك، يعني بالنسبة لو كانت عليها خطورة مبدئية هل تنزل؟ الخطورة نحن منجاوب على افتراض أنه في خطورة. نعم تنزل يعني بتجهز نفسها لكن قبل نفس الروح. أي نعم. أما بعد نفس الروح حرام ما بيجوز. الله يبارك فيك يا شيخنا. لكن هذا الأمر الجيد اللي عم نقول عنه إنما هو بناء على رأي طبيب مسلم ناصر. أي نعم. يقول إنه عليها خطورة. نعم. فإذا كان عليها خطورة فالجواب ما ذكرته. الله يبارك فيك يا شيخنا. لا. أما لو كان عليها خطورة وأصبح في هذا الجنين في بطنها مثلا عمره 4 شهور أو 5 فعليها أن تصبر حتى يأتي الله بأمره. الناس. وجزاك الله عنا كل خير. أيها. خدمة يا شيخنا. أي خدمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيد الشيخ ممكن سؤالين؟ تفضل. عن الملائكة في الآخرة يعني بعد ما تكون أو قريب ذلك تكون موجود. لا ما ورد. لا السؤال الثاني في حديث في صحيح الجامع يقول أن قطرة الزقوم في آخر حديث عرفته. بعدين في صحيح الترمذي صحيح ماجه محذوف، هل إن ضعفته جد؟ بجوز يكون كذلك لكن هذا يحتاج إلى مراجعة، فإما بتصبر عليه لحظة وإما بتراجعني. كما أنا عندك صبر؟ عندي صبر. إيه أصبر. شو نص الحديث في الصحيح؟ لو أن قطرة من الزقوم. إيه بس. قطرة. بس. حط إشارة على الحديث. يا الله. هذا محذوف من الصحيح. ضعيف هو. اي نعم. طيب جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. بسلامة الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ ناصر؟ الحمد لله بخير. في سؤال ان شاء الله. تفضل. مسجد مبني على ظهر صفة الإمام، هل يجوز؟ إذا كانت المرحاض يبنى جانبا عن المسجد يجوز. يعني إذا كان المرحاض يعني منعزل عن صفة المسجد يجوز. إيه نعم. جزاكم الله خير. إياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك عبد الرحمن؟ الحمد لله بخير. عفوا لنا نقول ما أجراك إن شاء الله. ما في إزعاج. الله يبارك فيك. آمين. ورد عندنا سؤال الآن ونحن في جلسة ما. إيه. فدار الحوار بأنه هل الغنمي إذا نطحت الغنمي تحاسبان يوم القيامة؟ ورد في هذا دليل صريح؟ نعم نعم، يقتص يوم القيامة. نعم. من الشاة القرناء للشاة الجماء. هذا صحيح. حديث صحيح يعني. أي نعم. يا سيدي الله يبارك فيك. الله يحفظك. ويجزيك الخير. نعم أفضل. أقول لك الله يحفظك. أبو عبد الرحمن. نعم. متحاسب يعني؟ لا، هذا المحاسبة إنه الجماء تأخذ حقا من القرناء بعدين بيفنوا. الجماعة تأخذ حقها من القرناء. أيوة. وبعدين يصير تراب يعني بيفنوا. أيوة. آه. ويومئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما المقصود بهذه؟ لما بيشوفوا إنه الحيوانات يختصوا من بعضهم البعض. وبعدين بيفنوا، بيتمنوا الكفار ما يشوفوا جهنة ويصيروا تراب. الله أكبر. إيه نعم. طب يعني طب لو كيف ما نقصد بالجنة والقرناء؟ القرناء عرفناها بالقرون. مالك عربي؟ عربي لكن صحيح ما نبطل على هذه الألفاظ. جنة ضد القرناء. ضد القرناء. هني مالك قرون. طب لو قلنا أن قرناء اثنين يعني قرناء وقرناء تقاطرنا بعض. كيف؟ لو قلنا أنه قرناء تقاطر مع قرناء. الحمد لله اللي الله ريحنا بديننا من أن نتعمق بشريعتنا بهيك أسئلة. شو أكلهم أنت؟ أنا والله بالنسبة الحمد لله ما أردت في فكرة أن هذا ريح جافري، لكن في إحنا موجودين في بيت ودار الحديث على هذا الأساس وقالوا أنه هيك، فقلت لهم أنا كأنني قرأت سابقا أنه يعني في حساب الحيوانات وما شابه ذلك، فرادنا أن نتأكد من المسألة من حضرتكم. الله يهديك الله يهديك. وإياكم. عم تتعب حالك على البوش يا أخي. الجماء والقرناء أنك وارد فيهم حديث صحيح. نعم. وأخذت الجواب. نعم. ليش ما أنت عم تتفلسف وتقول بلكي كلاهما قرناء؟ ليش عم تتفلسف؟ لا أبو عبد الرحمن، يمكن شفت غلط. أنا حكيت لك مش بلكي، يعني نقول مثلا في واحد قرناء مع قرناء قابلت وماتوا، هل يشملهم هذا الحكم؟ الله يهديك. نعم. شو الفرق بين الكلام والكلام الأول؟ طبعا في فرق شاسع، انه هاي قرناء قرناء هاي قرناء و لك ايه عم اقول لك، شو بدك فيها الشغلة انت؟ قرناء بقرناء شو بدك فيها؟ نعم. الجواب نحن بنعرف انه ربنا عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، لكن شو بدك فيها التعمق؟ طب أبو عبد الرحمن بالنسبة للحيوانات المختلفة، يعني ربنا يقول وإذا الوحوش خشرت. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يهديك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا آسف الوقت متأخر بجوزة. آسف. معلش بالله بدي أستفسر بالنسبة لفي كتاب مسيح الدجال. فقرأته أنا الكتاب، معتمد فيه كثير على الإنجيل والتوراة ووارد فيه قرآن وسنة. فمش عارف هذا الكتاب يعني، حتى خايف أحكي على اللي فيه لأنه معتمد كثير مصابر يعني. على كل حال أنت لا تعتمد عليه لأنه ليس كتاب علمي. حضرتك قرأته يعني؟ إيه نعم. قرأته؟ قرأته. بتنصحني يعني؟ أو فيه حديث كثير يعني أنا ما بعرف، فيعتبر جيد يعني إنه أخلي مثلا أصدقائي يطلعوا عليه أو شيء؟ الله يهديك. ما سمعتي شو عطيتك الجواب؟ لا والله ما قلت لك لا تعتمد عليه، ليس كتابا علميا. يا سيدي شكرا لك. آمين. آسف أنا على الإزعاج. آمين. آمين. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه ايه والله لخص كلامك الاخير شو هو يقول انا سالته يعني لخص يعني جواز المداومه على الدعاء بعد الصلاه باستدلال بهذه الحديث على هذه الحديث التي ورد عنه بعد الصلاه لا ليست هي في ذاك المكان لان الرسول عمليا ما كان يدعو بعد الصلاه ايش هو؟ وهي انه كان مره يقول كذا ومره كذا ومره كذا ايش هو يا اخي؟ مره يقول ربي نجعل من عذابك وتبع عبادك مره يقول اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر الى اخر الحديث اللهم اني اعوذ بك من تعب رزقا واسعا وعمل متقبلا ايه فهل كان يجمع هذه الأدعية اولا وثانيا هل تلك الأدعية كهذه؟ طبعا الأدعية التي نورد عليها ليست كهذه ايه فاذا ليست كهذه فهي محلها قبل السلام. فيك بارك. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد التراويح ساعات هلا راح يصير نص الليل عندنا. من أين تكلم أنت؟ أنا أتكلم من السعودية. طيب كم الساعة عندكم الآن؟ بالنسبة للتهجد. كم الساعة عندكم الآن؟ الآن تقريبا الساعة الثانية عشر وحدة. طيب هاي نصف الليل إيش معنى اتصال في هذا الوقت؟ طيب. ما بال التهجد؟ نعم. أقول لك هذا الوقت ليس وقت اتصال فمرة أخرى تتصل. قبل الثاني عشر بساعة. طيب. والآن ما هو سؤالك؟ بالنسبة للتهجد هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أكثر من 11 ركعة؟ لا ما صح. ولا في العشر الأواخر؟ ولا في العشر الأواخر والأوائل والأوسط. وبالنسبة للصلاة مع الإمام الذي يصلي 20 ركعة؟ يصلي 11 وينصرف يصلي المقتدي خلفه 11 ثم ينصرف لا يصلي معه 11 هو سيصلي 20 سيقوم للثاني عشر الله يهديك نعم ما سمعتني يصلي معه 11 يصلي معه العشر الأواخر أيوة والله أنتم أمركم عجيب من قبل لم تقل العشر الأواخر كان سؤالك يصلي 20 مع الإمام ولا 11 هو سيصلي لأن يوجد 20 ركعة العشر الأول يا أخي لا تعيد البحث نعم البحث أنه سيصلي العشر ركعات الأول يعني خمس تسليمات نعم متى ينصرف هل ينصرف في العاشرة والإمام متى ينصرف ينصرف بعد 20 الإمام وقلت لك يا شيخ الله يهديك يصلي معه 11 وينصرف كيف سيصلي 11 إذا هو سيصلي 20 ركعة أو 23 ركعة لما يقوم الإمام للثاني عشر هو ينوي المفارقة ويجلس على 11 ويسلم ويمشي يسلم ويترك الإمام يكمل الثاني عشر نعم ويجوز يعني هل ورد من السنة من يفعل ذلك الدليل في أن يفارق الإمام بعد أن اقتدى به اتباع السنة يعني على أساس أنه على أنها مخالفة للسنة فيفارقه اي نعم جزاك الله خيرا وإياك لا إزعاج بس أنا أقول لك لا تتصل في مثل هذا الوقت جزاك الله خيرا وإياك أول مرة نتصل بك أنا عارف ولذلك أقول لك ثاني مرة تتصل قبل هذا الوقت بساعة وفي الأيام العادية متى بعد العشاء مباشرة جزاك الله جزاك الله خيرا. وإياك. لا تنسانا من دعائك. موفق إن شاء الله. نعم. وعليكم السلام. الحمد لله. مين؟ أهلا وسهلا. بس صوتك يا أخي مش واضح، صوتك بخنخن. شو بتقول ماشي ماشي والصوت ما اختلف؟ نعم. صافي ايش؟ يروح من وقت الصلاة. ايوه. لا ما بيجوز الا ان يغتسل، ولكن هو ما استيقظ الا في تلك اللحظة الضيقة، فهو يباشر ويغتسل ثم يصلي ولو طلعت عليه الشمس، ولكن عليه ان يلاحظ ان لا يسهر ولا يسمر الى نصف الليل، بحيث انه لا يستطيع بطبيعة الحال ان يستيقظ لصلاة الفجر الا بعد طلوع الشمس او قبيل طلوعها. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.